حسبتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا فَمَا شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّكِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ إن الله

لا أكبر ولله الحمد

ولهم جاء به القرآن مفصلا. كذا اخوتنا اخوتنا الإيمان والإسلام عشنا في رحابة هذه التلاوة القرآنية المباركة، فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليسي قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يطلب تلفونيا 35-22-22 زازين. نقلناها لكم على أحدث مخبرات الصوت الحديثة إدارة السيد عيد غسول بأولية مركز ميد غمر دقهلية، الهندسة الكهربائية الكبرى إدارة الحج شحت أمام بسم اللوين أمام هندسة الري،